تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم، ونكمل مع بعض ماشيين مع الجنه في بيوتنا. بس قبل ما ندخل في الجنه في بيوتنا، اخبرنا ايه مع رمضان؟ اخبرنا ايه مع القران؟ اخبرنا ايه مع العيله؟ العيله متفقه زي ما اتفقنا من اول يوم هنعبد ربنا سوا. يا ترى زي ما اتفقنا من اول يوم، انا هشيل، هعمل احلال، هشيل نفسي من الموضوع وأقول السنة دي أنا اللي بيعبد عيلتي، أنا جزء من عيلتي، هنعبد ربنا سوا، هنقوم الليل سوا، هنقرأ قرآن سوا، هندعي مع بعض سوا، هنذكر ربنا سوا. لما هقول يا رب اعتقنا من النار، مش هقول يا رب اعتقني، هقول يا رب اعتقنا. هشيل نفسي نفسي وأقول أسرتي أسرتي. هروح لربنا بعيلتي أقول له يا رب نجينا السنة دي، اعتقنا السنة دي، ارحمنا. يعني الروح دي، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. ليه ما تبقاش الليلة دي أنت وعيلتك؟ ليه السنين اللي فاتت كنا دايما بنقول انا؟ ما تيجي السنه دي نقول انا وابويا وامي واختي ومراتي وابني وبنتي وجدتي واللي ماتوا من عيلتي، عشان يبقى هدف البرنامج لم الشمل للاحياء والاموات. تعالوا ننوي الحكايه دي، وتعالوا نتعاون عليها. يعني انا برجوكم يا جماعه اعبدوا ربنا سوا السنه دي، وبرجو من الشباب وبرجو من الاباء والامهات. احنا كل يوم بنحكي قصص وبنحكي معاني، وبنقول في الأب الصديق كذا، وفي علاقة الزوجين كذا، وفي الرحمة كذا. مين عايزين ناس تبعت لنا على عمرخالد.net تحكي لنا حكايات مروا بيها، قصص مؤثرة، أو تحكي لنا مواقف أسرية فيها بطولة، فيها قيم؟ ابعتوا لنا، أو ابعتوا لنا أحزانكم، أو ابعتوا لنا ألمكم، أو ابعتوا لنا أحلامكم للأسرة. احنا عايزين نسمع القصص دي وناخدها ونتجاوب فيها، ويبقى في شبكة علاقات أسرية، ناس بتحكي لبعضها على النت، نرفع الروح المعنوية لبعض، وندخل معاكم بعد الحلقات ونتناقش مع بعض. فإن شاء الله يكون النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها، إن إحنا هدفنا في البرنامج ده إن كل يوم نحط قاعدة أسرية للتعامل جوه الأسرة. فأنا يعني بس بفكركم إن إحنا دلوقتي عمالين تعدي القواعد، فإحنا منزلين كل القواعد دي على عمرخالد.net وشرحها، واللي عايز يرجع للقاعدة دي، وطب وإيه الوسائل المعينة لكل قاعدة، فاللي عايز يرجع للقواعد اللي اتفقنا عليها يرجع لعمرخالد.net، قاعدة الرحمة، قاعدة كذا، واللي فاتته حلقة من الحلقات هيلاقي كل الكلام ده صوت وصورة على عمرخالد.net. طيب تعالوا ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة استكمال لامبارح. حلقة امبارح عجب الشباب قوي طبعا، لأن يعني كانت بتتكلم على جوهرية دور الأب، وعجب الستات قوي قوي قوي أكتر من الشباب، لأن الستات مبسوطين إن هم كانوا عمالين يقولوا للآباء يعني اهتم بأولادك و و و. فإحنا جينا يعني نقول يعني ملخص حلقة امبارح، إن هناك توكيل عامله الآباء للأمهات، أنت ربي وأنا ممول مالي. وإحنا بنقول إلغوا التوكيل. كل أب يقول أنا مسؤول عن تربية ولادي، لأنهم محتاجيني زي ما محتاجين أمهم. زي ما سيدنا يوسف قال الشمس والقمر كناية عن أبوه أمه، فولادك محتاجينك زي ما محتاجين أمهم. طيب حلقة النهاردة تحمسنا مبارح، واقتنعنا أن الأب لازم يقوم بدوره، وإن شاء الله الأباء يكونوا متفاعلين تفاعل كبير. حلقة النهاردة، طب إيه المطلوب من الأباء؟ طب إيه بقى عايز نعمل إيه بالظبط؟ قول لي واحد اتنين تلاتة، دي دور الأب. مطلوب منك ثلاث حاجات: الأب القدوة، الأب المتفقد لأولاده، الأب الصديق. بس هتقول لي أكيد في حاجات تانية كتير. هو حاليا يا جماعة الآباء بيقوموا بأدوار كتيرة جدا. في الأب المرعب، وفي الأب المربي، وفي الأب الناصح، وفي في حاجات كتير، وفي الأب الحنين. أنا مش عايز برضو يعني أقول إن استغفر الله العظيم لا يوجد آباء بتقوم، لكن أنا عايز أقول إن في ثلاث أدوار أساسية وغاية في الأهمية، وهي اللي بتمهد لأي دور تاني ممكن يقوم به الأب. دور الأب القدوة، دور الأب المتفقد لأولاده، دور الأب، والتالتة دي مهمة أوي أوي أوي، الأب الصديق. أنت تستطيع أن تسيطر بعطفك أكتر ما تستطيع أن تسيطر بقوتك وبقسوتك. ستملك قلوب أولادك بحنانك أكتر ما ستملكهم بشدتك وبقوتك. تعالوا نعيش مع الحلقة. بس خلوني أقول، علشان الأب يقدر يؤدي الثلاث أدوار دول محتاج ثلاث حاجات، زي ما هم ثلاثة محتاج ثلاث حاجات. إيه الثلاث حاجات اللي محتاجهم؟ محتاج وقت وجهد وتركيز. وما ينفعش تيجي تقول لي طب وهجيب وقت منين؟ يا عم ما أنت الوقت اللي هتقضيه لما ابنك يقع في مصيبة ولا بنتك تقع في مصيبة هتقضي وقت أضعاف الوقت اللي هتقضيه النهاردة بشكل منتظم وهادئ، هتقضيه وانت عصبي ومشدود وهتسيب كل شغلك فجأة علشان تلحق ابنك وبنتك، لأنك أكيد هتروح تلحقهم. وبالتالي طب ما تقضيه من دلوقتي، محتاجة وقت. اتنين، محتاجة جهد. ليه محتاجة جهد؟ خلي بالك ابنك لما كان في بطن أمه، الأم مش محتاجة جهد زي الأب. هناك علاقة طبيعية نشأت بين الأم وبين ولادها. نشأت إزاي؟ نشأت بسر لا يعلمه إلا الله، نتيجة الهرمونات والدم والتغذية المستمرة وهو ببطن أمه، بينه وبين أمه. فالعلاقة طبيعية، مش محتاجة الأم تبذل فيها مجهود. واستكملت بالرضاعة وبحنان السنين الثلاثة الأولى. الأم مش محتاجة تبذل مجهود إضافي عشان ابنها يحبها، مش محتاجة. لكن أنت محتاج تبذل جهد، لأن علاقتك بيه بتبدأ باللعب، وإيه وإن أنت تبدأ تلمسه وتبوسه وتلعبه، فيبدأ هو يتجاوب معاك بإشارات وبحركات وابتسامات، فتبدأ العلاقة تنشأ نتيجة جهد أنت لازم تعمله. فالأب اللي مش عايز يعمل جهد أنت مش أب. هي مش محتاجة زيك، لأن هو ده جزء من كيانها بشكل وبسر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا مركزين في الحلقتين دول على الأب ومش بنكلم الأم، لأن أنت اللي محتاج تقوم بدور أكبر. فابنك عشان تقوم بالثلاث أدوار، الأب القدوة والأب المتفقد والأب الصديق، محتاج وقت ومحتاج جهد. التالتة محتاج تركيز. محتاج تركيز. شغلي شغلني، كلمة الشهيرة للأباء. يعني صدقني أحيانا نغيب عن ولادنا أسابيع مسافرين، وترجع معاهم تقعد في فترة تدي تركيز أحسن من أب قاعد مع أولاده ثلاث سنين ما بيسيبهمش كل يوم وبيبات معهم كل يوم ومش معهم في البيت. مش معهم يعني إيه؟ ما هو بايت معهم، مش هنا، في عالم آخر. أحيانا تركيز الأب في فكرة، في حاجة يثير بيها أولاده، في طريقة يتعامل معهم بيها. ويمكن دي في الحلقات اللي جاية لما هنتكلم عن الشباب والأباء إزاي يتعاملوا مع بعض. تركيز الموضوع، تركيز الموضوع. إيه الفكرة الجديدة اللي هقولها لابني؟ إيه القصة اللي هكذبه بيها؟ إيه حدوتة قبل النوم؟ أنا كأب أنا بحضر حدوتة قبل النوم لابني، وبعد أفكر بالنهار هقول له إيه النهاردة، وباجي بالليل وساعات ما بيبقاش عندي حدوتة، فأقعد ألف وتمشي وأقعد أحسرح وأحكي حدوتة فيلم كده وإيه ولاقيها مشيت معايا. يعني الموضوع محتاج تركيز، محتاج تركيز. الواحد ساعات كتير بيسافر وبيبعد عن ابنه، وأنا واحد من هؤلاء، لكن ببقى محضر برنامج إزاي كل يوم هنتقابل فيه هحط في ذاكرته بصمة مش هينساها طول عمره. إزاي أسيب بصمات في ذهن ابني؟ هاخده الحتة الفلانية، هيفرح قوي لو وديته الحتة الفلانية، وأقعد أجري ورا واحد أرجوك أنا عايز تذاكر الماتش الفلاني علشان عايز ابني يحضر معايا ونروح نشوف كذا ونعمل كذا. محتاج وقت وجهد وتركيز، تركيز. والتالتة أهم واحدة. طيب تيجي ندخل بقى على دورنا. ها دورنا هنعمل ايه؟ اول حاجة الاب القدوة. عايز اكتر حاجة تربي ولادك، عايز وصفة تخلي ولادك يطلعوا عظماء، عظماء بأحسن وسيلة تربية فعالة أن تبقى ساكتا لكن تكون قدوة، وتسيب ولادك يشاهدوا أفعالك جوه البيت وورا البيت. لو سمحت أنا آسف أيها الأب، اسكت، ما تديش مواعظ، هما مش هيفتكروا نصايحك لكن هيفتكروا أفعالك. الكلام هيتنسي، هيدخل من هنا. أعرف ابني بيقول لأمه كده، كل اللي بابا بيقوله لي والله بيقول لها كده، بيدخل من هنا وبيخرج من هنا بيقول لأمه كده. والحلقة الحلقتين الجايين بيتكلموا بالذات على الشباب، بيقولوا إيه على أهليهم؟ اللي بابا بيقوله بيدخل من هنا ويخرج من هنا، قولي له كده. عايز تؤثر تأثير غير عادي في ولادك، تكلمش، اصمت ووريهم أفعال، كن قدوة. الولاد بيراقبوا كل حاجة، كل حاجة متسجلة هنا، استنساخ، نسخ من تصرفاتك، كل حاجة. وزي ما انت هتعمل هيطلعوا. خطيرة قوي الأب القدوة دي، حركتك وتصرفاتك كأب قدوة أقوى من 1000 درس دين، أقوى من 1000 درس، وده أقوى من 1000 موعظة. وموعظة، عرفتوا ليه احنا في رمضان السنة دي رايحين على الأسرة؟ لأن يا جماعة مهما ادينا مواعظ والبيت بايظ مفيش فايدة، ومهما الدنيا باظت حوالينا والبيت ماسك نفسه في فايدة، في أمل. فلو الدنيا حوالينا باظت والبيت وقع خلاص، خلصت خالص. ولذلك احنا ماسكين في الأسرة بأيدينا وسناننا، ولذلك هو رمضان السنة دي أنا ما عنديش حاجة أقولها غير أبوس إيدك، امسك أسرتك أرجوك، سواء أنت شاب أو كبير أو بنت، ما تقولش ده شغلة أبويا وأمي، امسك أسرتك. بس النهاردة بنكلم الأب، كمان يوم وحنكلم الشباب، لكن أرجوك لو بتحب ربنا امسك أسرتك، لو بتحب الإسلام، والله أنا صادق في اللي أنا بقوله، لو بتحب ربنا، لو بتحب رسول الله امسك أسرتك. فأول حاجة كن قدوة أيها الأب، كن قدوة. كل شيء سيقلد، لو صوتك بيعلى على مراتك وبتهنها بتهزقها وبتضربها، تأكد إن ولادك هيطلعوا لما يكبروا لا يحترموا المرأة. لو بتدخن تأكد إن ابنك هيدخن سجاير ثم المخدرات، لأن السكة للمخدرات السجاير، فأنت إذا كنت وقفت عند هنا عشان أنت كبير فهو هيكمل بمنتهى بهذا الوضوح. لو بتتصرف بأنانية، لو انت سريع الغضب، هتبص تلاقي ابنك بيزعق وبيعمل تصرفات لا تليق مع سنه لو هو طفل، لكن هو بيقلد في كل شيء، انت بالنسبة له المثل الأعلى. أيها الأب، هل أنت مثل أعلى لأولادك؟ تيجوا نعمل ديا على النت وتدخلوا على النت ونسأل نفسنا السؤال ده، إيه هي القيم اللي انت عايز تديها لأولادك؟ عايزهم إيه؟ عايزه عفيف؟ عايزه نظيف؟ عايز ايده نظيفه؟ كن قدوه، خليه قدوه زي ما هتكون هيبقوا. حتى الحاجات العاديه على فكره، يعني لو انت من الناس من الرجاله اللي بيدخلوا المطبخ ويفتحوا الثلاجه ويقوموا واخدين الازازه من غير كوبايه ويقوموا شاربين من الازازه، تاكد ان مراتك هتتخانق مع ابنك بعد 3 ايام على نفس الحكايه دي بالظبط. يعني مش بس في الحاجات السلوكيات الوحشه، في العاديات لو شافك، معلش بقى مش عايز ادخل في سلوكيات، لو شافك بيعمل كذا وكذا وكذا، تاكد ان هو تاني يوم هيجي يعمل نفس الخطوه بالظبط، هي كده. ولو العكس، لو انت، يا سلام، لو انت طائع لربنا، لو بتعامل مراتك حلو، لو انت عطوف، يا زي ما هتكون لا تطمح ان يكون ابنك صالحا الا اذا كنت انت صالح. كن صالحا سيكون صالحا. عايز تعلمه العطف، زور قدامه ملجأ أيتام. عايز تحببه في صلاة الفجر، خليه مرة وهو نايم كده وبيتقلب يفتح عينيه يلاقي أبوه واقف بيصلي هو وأمه صلاة الفجر. مش محتاج لمئة درس دين عن قيمة صلاة الفجر، أنت مش محتاج تقوله. عايز تحببه في العبادة، خليه يشوفكوا بتصلوا في البيت جماعة. عايز تحببه في الدعاء ويبقى الدعاء في حياة ابنك كبير، خليك يشوف أنت وأمه ورافعين ايديك وبتقولوا يا رب. مش محتاج. عشان كده تاني، اول درس في رمضان قلنا اعبدوا ربنا سنة، ودي القاعدة الاولى والمفتاح الاولى للأسرة، ده مهم قوي قوي قوي. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفتح نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليه. ارجع تاني للاب، الاب القدوة. قدامك خامة جاهزة، ربنا بيديك قماشة اسمها كل مولود يولد على الفطرة. يلا يا سيدي اتفضل خد القماشة. انت متخيل يا اب يا اخوان، انتوا متخيلين ربنا بيديكوا ايه؟ انتوا متخيلين احنا هنسال يوم القيامة ازاي؟ انتوا متخيلين كلمة القدوة بقت خطيرة قد ايه؟ اتفضل خد القماشة دي اعمل فيها اللي انت عايزه. عايزين نستلمها منك بعد 10 سنين يدخلك الجنة. يلا خد ابنك اهو، قماشة اهو بيضحك ويلعب، تعمل فيه زي ما انت عايز. استلم ربي عايزه يطلع ازاي؟ زي ما هتكون هيبقى. عرفت يعني ايه كلمة انا مثل اعلى لولادي؟ ها، ابنك وبنتك بيأخذوا القيم منك، انت مصدر الرجولة عندهم. عارف يعني ايه مصدر الرجولة عندهم؟ يعني اب بيدخن، الابن في دماغه في عقله الباطن، والبنت كمان الرجولة ابويا، ابويا بيدخن يبقى الدخان رجولة. صدقني بالبساطة دي، هي كده معادلة سهلة جدا. احكي لكم قصة تضحك شوية. في موجه تعليم ابتدائي، هو شغلته ان هو بيلف على المحافظات في المحافظة بتاعته، يدخل فهو موجه ابتدائي، فداخل على فصل على بلد على الحدود مع بلد تانية، يعني بدون ذكر أسامي البلاد، فالبلد دي مشهورة بتهريب البضايع. فهو الموجه دخل الفصل فبيسأل الولاد، هيا حبيبي أنت عايز تطلع إيه؟ مهندس يا أستاذ، السؤال الشهير المعروف، وإنت حبيبي دكتور يا أستاذ، وإنت حبيبي مش عارف كذا يا أستاذ، لغاية ما وصل الولد، وإنت حبيبي عايز تطلع إيه؟ قال له مهرب بضايع يا أستاذ. فالفصل كله ضحك، الولد ما ضحكش، استغرب قوي بيضحكوا ليه؟ هو أبوه مهرب فمش شايفها حاجة تكسف، لأن هما بيضحكوا ليه؟ هي دي عيب؟ فهمتوا يا جماعة أنا عايز أقول إيه؟ أنقش أنقش في الخامة زي ما أنت عايز، وربي زي ما أنت عايز، بس خلي بالك السؤال شديد يوم القيامة، والثواب كبير يوم القيامة حسب ما هتنقش في ابنك إيه؟ ها يا إخوانا الواضحة. حذيفة بن اليمان جيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، إزاي النبي القدوة؟ جيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قبل بدر بشوية، مهاجر من مكة للمدينة، فقال يا رسول الله قبضوا علي مسكوني، قريش مسكتني فما تركوني حتى أقسمت لهم أني لا أحاربهم أبدا. فقال الحمد لله أن أنت نجيت، وفرح به النبي، وعدت ليام وخلاص موقف وعدى، يعني طالعين غزوة بدر، النبي ببص لا حذيفة بن اليمان طالع، قال ألم تعاهدهم ألا تحاربهم؟ المسلمين 300 والكفار 1000 محتاجين في عرض راجل، ألم تعاهدهم ألا تقاتلهم؟ قلت يا رسول الله يعني أنت بتقول إيه؟ قال عد لا تتبعنا، وفي بوعدك. عايز كلام أكتر من كده؟ في أقوى من كده قدوة؟ أظن 300 خلي بالك هم نقصوا راجل، بس 300 اللي شافوا الموقف ده، قيمة الوفاء بالوعد بعد كده محتاجين دروس؟ ولا الموقف ده يكفي وإحنا في عرض راجل؟ يكفي. قدوة صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. صفي لنا أخلاق النبي، أقرأت القرآن؟ نعم، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. أنت مش هتكون كده وحنغلط، بس من فضلك عشان خطري داري غلطاتك، لو غلط ومش عارف ما تغلطش أرجوك داري غلطاتك. أنا آسف يا جماعة، أنا بيجيلي شباب بسبب كثرة علاقة الواحد بالشباب عرف يحضر البرنامج ده. أنا بيجي لي شباب يقول لي أعمل إيه؟ أبويا على علاقة بواحدة ست، أتصرف إزاي؟ شفت المسج من غير ما ياخد باله. أنا أعرف بنت أبوها كان بدأ يقول لهم في البيت أنا عندي سفرية برة ويسافر، عندي شغل بره ويسافر، عندي سفرية بره ويسافر. اكتشفوا بعد فترة إنه هو على علاقة غرامية بست في بلد تانية وكان بيسافر عشان كده، وحصلت مشكلة كبيرة وخناقة كبيرة، وبعدين الموضوع اتدارى، كان البنت عندها 8-9 سنين، والموضوع اتدارى وخلص واتقفل وانتهى الموضوع على كده، وخلص الموضوع على كده، ودارت ليام والبنت اتجوزت وجوزها راجل ممتاز وعايشين حياة جميلة وكله سعيد، مفيش مشكلة خالص، قصة قديمة وانتهت والحياة استمرت، وإذا بجوزها شغله فعلا المرة دي بجد يطلبوا الشغل برة، وقامت الدنيا وما قعدتش. وثارت عند البنت الفكرة القديمة عن أبوها، لا هتسافر رجلي على رجلك يا بنتي ما ينفعش، ووصل الموضوع أنها عايزة تتطلق. ذكرى الأب محفورة محفورة محفور إن الراجل لو قال عايز أسافر الصورة المنطبقة عندها وهي صورة خاطئة يبقى أكيد بيضحك عليا. أنا وصلت المعنى، لكن هو في الآخر ابنك وبنتك بيكونوا عايزين ينتموا، بالذات في بداية فترة المراهقة عايزين يشعروا بالانتماء. خلي بالك علماء النفس بيقولك مع بداية المراهقة الشاب والفتاة عايز يحس ينتمي لجماعة، جماعة بالمفهوم العلمي مش بالمفهوم مش جماعة دينية، لكن عايز ينتمي لمجموعة لجماعة. صدقني هو نفسه فيك انت، ما بيلاقيكش. القماشة اللي بقولك عليها تبقى عاملة زي لوحة كل واحد بينقش عليها حاجة، تطلع قماشة مهلهلة، كل واحد يحط خط، ممكن خط اسود بقى، ممكن خط روز، ممكن خط غامق، ممكن كله بيشخبط. حاول تتخيل ابنك كده عشان انت مش موجود، عشان انت مش قدوة، لكن لو لقاك المثل الأعلى، هل أنت أب مثل أعلى؟ هل أنت مثل أعلى؟ ولما بتغلط وكلنا هنغلط بتداري على غلطك علشان ابنك، وبتحاول تقلله وبتحاول تحترم نفسك عشان ابنك، وبتقلل بدل ما كله بيشخبط في ابنك. تخيل كده، ما أنت مش قدوة، كله يشخبط، كله يدخل حتة من المدرسة وحتة من التلفزيون وحتة من الفيديو كليبس وحتة من كذا وحتة من أصحابه وحتة من الشلة وحتة من النادي، شخبطه شخبطه شخبطه، يطلع إيه؟ يطلع ولادنا قماشة مهلهلة كله مشخبط فيها. الله يخليك تكون قدوة عشان ما حدش يشخبط في ابنك، الله يكرمك تكون قدوة. طيب عبد الله بن عامر بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت، فبينما نحن جالسون مع النبي وأنا طفل بقى وصغير، قالت لي أمي ها تعال أعطيك معايا حاجة أديها لك. فقال النبي، النبي قاعد بيتكلم مع الصحابة في بيتهم، فترك النبي الصحابة والتفت للأم قال ما معك تعطيه؟ هتدي له إيه؟ أمعك شيء ولا بتقولي له كده؟ قالت لها رسول الله معي تمر. قال أما إنك لو لم يكن معك شيء تعطيه له لكتبت عليك كذبة. أنا عايز ألفت نظرك لحاجتين. أول حاجة النبي مشغول، والحكاية دي بتحصل من الأم 100 مرة في اليوم، لكن النبي ركز، خلي بالك اوعي تعملي دي كذبة عند ربنا. يا رسول الله انت كبرت الموضوع ليه؟ لأنه كبير، لأن انت كده بتحط في قاموس ابنك أول معنى المعنى الكذب. تخيل واحنا بنعملها 100 يوم، قول له مش موجود، وانت على التليفون والولد على التليفون قول له مش موجود مش موجود مش موجود، علشان مش كده، مش بتعمل كده، ويلاقيك واخده عند محل تشتري حاجه وتقعد تفاصل البياع واول ما تطلع انت وامه شفتي ضحكت عليه ازاي، انت علمته الغش من وهو صغير، عشان كده غش في المونة لما كبر، وعشان كده العماره وقعت، عشان انت ما كنتش اب قدوه. مش بقول لكم البيت هو البدايه؟ عبودوا ربنا السنه دي يا جماعه بان انتوا تلموا ولادكم، تلم ولادكم ما اقصدش المعنى الوحش، اقصد تلم ولادك وتحضن على ابنك وخليك قدوه، خليه يشوف فيك معنى الرجوله، معنى المثل الاعلى. نفسك ابنك يطلع ايه؟ زي ما انت عايزه يطلع عفيف نظيف تقي، زي ما انت عايزه يطلع ايه؟ ورجيله فقط، تبقى صامتا وتكون اعظم من ألف داعيه بان انت بتورجيله وانت ساكت. هل ممكن نتعاهد على حاجه زي كده؟ في مثل سوري لطيف قوي، مثل سوري يقول لك ايه؟ عد المية 199 100 قبل ما تكذب قدام الناس، لكن عد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك، لكن عد المليار قبل ما تكذب قدام ربنا. رائع. عد المية قبل ما تكذب قدام الناس، لكن عد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك. أرجوك ما تعملش كده، ما تسقطش القيم يا ناس يا اللي بتسرقه ويشوفك ابنك وانت ويعرف او مش يشوفك يعرف ان انت ايدك مش نظيفه، وتقول اصل احنا جعانين، تموت من الجوع انت وابنك اهون 100 مره منك تسقط في عين ولادك، تسقط من عينه ابويا مش نظيف. ارجوك يا اخوانا يلي بتاكله حرام، يلي حاجات كتيره قوي، المجتمع فيه حاجات كتيره قوي، ارجوك خليك مثل اعلى لاولادك. لو مش صعبان عليك بلادنا، لو مش صعبان عليك الامه، لو مش صعبان عليك جيرانك، طب ابنك يا اخي، ابنك انت بتضيعه وانت مش واخد بالك. سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن ابي طالب لما اتفتحت كنوز كسرى وقيصر وجت للمسلمين اشياء عظيمه من الكنوز، لدرجه ان الصحابه لما فتحوا كنوز كسرى وقيصر بينقلوا من العراق للمدينه الفص الصغير الالماز، يلاقيه سيدنا عمر محطوط، يعني ما حد كان يقدر يحطه في جيبه، كله محطوط. فبص سيدنا عمر كده والغنائم محطوطة في المسجد كل يوم زي ما هي، ما فيش حد بيقرب ياخد حتة ألماس، اهي ده فص مش باين كده في جيبك، مفيش حد مد ايده. سيدنا عمر ابتسم كده وقال: إن قوما أدوا إلي هذا لأمناء. فسيدنا علي علق قال له: لا خلي بالك، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. احنا دايما بناخد المثل ده ونتكلم بيه ونتنضج بيه ونقوله على الحكام، ممكن نقوله على أهلينا بقى، ممكن نقوله لأبائنا. دايما بنبص بيه على الحاكم: عدلت فعدلوا ولو رتعت لرتعوا. ممكن أقولها لك على ابنك: عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. لو عرف انك بتخون هيخون، لو عرف انك بتسرق هتسرق. الاب المتفقد لاولاده. خلصنا الاب القدوه، الاب المتفقد لاولاده، وانا همر عليها بسرعه. احنا عندنا مبدا في في في قراننا جميل جدا، وهو التفقد. وتفقد الطير، فاكرين سيدنا سليمان؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد. وهو حته الطائر صغير الهدهد دون، لكن سيدنا سليمان المتفقد اللي بيتفقد احوال من معه دور على الهدهد. هو تفقد الهدهد، وانت لا تتفقد ابنك؟ فين الاب المتفقد، الاب الملاحظ؟ هتقولي ده دور الام اساسا، صح انا موافق معك ان ده اساسا دور الام، بس خلي بالك الام ما تقدرش تتفقد كل الزوايا. في زوايا بالذات في فترات المراهقه ما يعرفش يشوفها الا الاب، مش للولد بس على فكره، وللبنت كمان. يقول لك: اكتشفنا بعد سنتين انها كانت متجوزه عرفي. ايه هو هو هو الاب كان فين؟ اكتشفنا ان ابننا مدمن. طب وفي بدايه التعاطي؟ لا ما عرفناش، كانت متجوزه عرفي واحنا ما نعرفش، اصلها خبت علينا. طب هو بابا كان فين؟ اصل اصحاب السوق خلوه يدمن مخدرات، وهو بابا المتفقد الملاحظ ما خدش باله. اصل ده الولد سافر يدرس في المانيا، بعتناه من السعوديه يدرس في المانيا وقعد هناك يدرس، وكل سنه بيبعت لنا الحمد لله نجح في سنه اولى ونجح في سنه ثالثه، على فكره القصه دي حقيقيه، ونجح في سنه رابعه وتخرج الحمد لله، وزعوا الشربات وكل سنه بيدفعوا فلوس زياده، بيبعتوا لابنهم فلوس زياده الناجح المتفوق، والولد لسه في سنه اولى بيسقط بقاله 4 سنين، بيبعت لهم انا نجحت. محدش دخل على النت يشوف الجامعه بتقول ايه؟ محدش رفع تليفون ويسال الاستاذ: هو ابني جه امبارح المدرسه ولا ما جاش؟ والبنت بقالها يومين بتقول بروح المدرسه واحنا ما نعرفش راحت ولا لا. فين الاب المتفقد لاولاده؟ لا ده انا هقول على حاجه اصعب قوي، تبقى البنت ممتازه جميله وطايعه على ابوها وامها، ويجي العريس والاب المتفقد ما سالش كفايه. يقول لك: سالنا واحد بس، تصدق اكتشفنا بعد الجواز انه طلع متجوز قبل كده. طب وانتوا سالتوا فين؟ اصله طلع قال لنا انه بيشتغل دكتور وطلع بيشتغل نصاب. طب ومش في عياده ومش في ناس؟ والله اللي انا بقوله ده بيحصل. وبعدين البنت تقول: خلاص هنعمل ايه؟ سالنا. لا ما سالتوش، بابا ما عملش كل الواجب اللي عليه، وربنا ما بيظلمش حد. الاب المتفقد لاولاده، الاب اللي بعينه يفهم ابنه ويفهم بنته. لا الأب المتفقد لصحة أولاده وبالتالي هيعرف مخدرات ولا مش مخدرات. الأب المتفقد للناحية العلمية، الأب المتفقد لإيمان أولاده. ابن عباس بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت خالتي ميمونة زوجته، زوجة النبي، وأنا أبيت عندها فيسألها: أصلى الغلام؟ الولد صلى. سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب، إحنا عندنا وإحنا بنموت الأب بيوصي بإيه؟ بالفلوس والميراث و و و و و ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصيته كانت كده، دي الوصية اللي وصى بها أولاده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ها الفلوس، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ هتعملوا إيه؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. يا الأب المتفقد لإيمانهم، لصحتهم، لنفسيتهم، البنت باين عليها مكتئبة ما عادتش بتضحك زي الأول، لصحابهم. لا فين الأب المتفقد؟ يعني على فكرة مش معنى الأب المتفقد إنك ماشي بقى بالميكروسكوب عمال خانق الولد والبنت ومتابعهم في كل، والبنت مش حاسة بخصوصيتها وهي لازم كبنت تحس بخصوصيتها ومراقبينها في كل مكان وناقص نحط لها خرم من الباب نتفرج عليها من جوه. ما ينفعش. الأب المتفقد بذكاء بلطف: أدبي وارفقي. طيب تعالوا، أنا خلصت في الأب المتفقد، بس أرجوكم في موضوع الجواز يا أباء، وموضوع السؤال، وأنك تسأل مرة واثنين وثلاثة، ونسأل الجيران، ونسأل في الشغل، ونسأل في البيت، ونسأل الصحاب، ولو ما سألناش أو مش لاقيين حد نسأله نأخر الجواز لغاية ما نسأل. اوعى ترمي بنتك وبعد كده تقول طلع نصاب وضحك علينا. لا يا اب، لا يا اب، فين الاب المتفقد لبنته ولمصلحه ولاده؟ الاب المتفقد، الاب المتفقد. يعني دي كانت حلقه النهارده، يا رب يتقبل منا ويعيننا عليها. نشوفكم بكره ان شاء الله ونكمل. يعني النهارده احنا قلنا الاب القدوه والاب المتفقد لاولاده، بكره هنكمل مع الاب الصديق. فنشوفكم في حلقه بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين.